على كل حال مشي السيارة المعتاد، ما المعتاد مشي السيارة المعتاد، اي اما على كل حال معتاد حسب ما يتيسر. السيارة احيانا يعني اذا كان الدرب بارح طريق بارح فتسرع بعادتي بحسب يعني ما يناسب، ولا في شيء. اي نعم مسألة السيارة ما في شيء. احسنت. نعم ها نعم رضي الله عنهما. نعم لا بعد بعد بعد ايه مر بنا. اي نعم مرت بنا هذه العبارة، انا قلت انها صعبة صح. نعم لانه ابتدع يقول ما دمت على هذه البدعة، فتقديرها ما دمت على هذه البدعة. ايه ها ايه نعم. ويقول اسألوا لصاحبكم اي التثبيت، فانه الان يسأل. اي هذا الكلام يقول المسألة انه كره رفع الصوت معها ولو بقراءة يعني او تهليل يرفع الصوت بهذا، حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره اتفاقا لأنه بدعة، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة بصوت أو نار، رواه أبو داود، وكان من فعل أهل الكتاب، وقد شرط عليهم أن لا يفعلوا ذلك، ونهينا عن التشبه بهم فيما ليس هو من طريق سلفنا الأول، فكيف وقد نهينا عنه وحرمه أبو حفص وغيره؟ قال الشيخ وحرمه جماعة من الحنفية وغيرهم، وكذا قولهم استغفروا له ونحوه بدعة. استغفروا له يعني على القبر إذا رفعوا أصواتهم بهذا، لكن اسألوا الله له التثبيت. أي نعم. ومر بنا أيضا ما يعارضه أكثر من هذا فيما مضى، أنه قال يقف على قبره ويسأل الله كما نعم كما مر بنا قبل قليل، أنه اتباع الجنازة لها ثلاثة أنواع: أن يصلي عليها ثم ينصرف، والثاني أن يتبعها إلى القبر حتى تدفن، والثالث أن يقف بعد الدفن على القبر ويسأل له التثبيت ويدعو له بالمغفرة والرحمة، يعني من غير أن يقول استغفروا لأخيكم ويرفع صوته. فلو أن كل واحد منهم يدعو له، يقف بعد الدفن ويدعو له بالمغفرة والرحمة من غير أن يرتفع الصوت أو من غير أن يقف واعظا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اسألوا نعم لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ما من شك أن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع، لكن هل يقال مثل قوله لنهيه صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة بصوت كما ورد في الحديث؟ قال أي نعم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة بصوت أو نار، رواه أبو داود. حاصل أن اللغط والتشويش ورفع الأصوات هو المكروه. أي نعم. وكون الواحد يقول سلو يعني المفروض كل واحد يسأل الله له المغفرة والتثبيت بدون أن يرشد الناس ويقوم خطيب. أي نعم الظاهر واضح ما فيه إن شاء الله تعارض. أي نعم. نعم يا شيخ اقرب اقرب. الفرق بين العفو والمغفرة. أي نعم. العفو عن الشيء، والمغفرة مع غفرانها سترها. العفو عن الشيء لا يقتضي أنه يعني يغفر أو يستر، لأن المغفرة في الأساس الستر، أما العفو عفى عنه وهو واضح. عندك أنت عاد رجح أيهم، اطلبهم كلهم، اللهم اعفو عني واغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الغفران الستر مع العفو. أين ها؟ المغفرة أعلى. إيه بس به هو يختار. أي نعم المغفرة أعلى يقول لك، هو الصحيح. اي نعم فاعفو عني. نعم اي هذا افضل ما يقال في اوقات المهم. اذا عفى الله عنا هذا شيء عظيم جدا. قد يكون من ضمن العفو المغفرة، يعني من لوازم العفو المغفرة، ومن ضمن المغفرة العفو. نعم كما يقال في المؤمن والمسلم وفي المسكين والفقير، إذا أفرد أحدهما دخل الآخر في معناه، وإذا جمع أصبح لكل لفظ معنى يخصه. نعم وغيره. نعم يا شيخ هي يدخل إلا لحاجة، إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة فلا بأس، لكن أن يتبع بالفوانيس والأتاريك والكهارب من باب التعظيم لا يجوز، متخذين عليها السرج، عليهم وعيد شديد من شرار الناس. لا في الليل لحاجة، لحاجة الدفن، لكن لا يستمر هذا. تفضل الله يسلمك، بس اقرب علشان اسمعك. بارك الله فيك. البسملة آية، لكن أنت تريد أن تسأل هل البسملة من الفاتحة؟ هل بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة؟ أي نعم، هذا فيه خلاف، يعني هل هي، أما كونها آية من القرآن فلا خلاف، أو جزء آية كما في سورة النمل، لا ما تبطل، لأن الآية يعني الفاتحة سبع آيات، ويعني فيه خلاف هل هي سبع آيات بالبسملة أو سبع آيات من غير البسملة، فمن يرى أن الفاتحة سبع آيات من غير البسملة يرى أن اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى. فاحسب معي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية أخرى، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآية السابعة. من يرى أن الفاتحة سبع بدون البسملة، أما من يرى أن الآية أن الفاتحة سبع بالبسملة فيجعل البسملة آية، فيجعل البسملة آية، والمسألة محل اجتهاد، محل اجتهاد. والراجح أنها لو كانت آية لما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها، كان لا يقرأها جهرا، لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الصلاة الجهرية يبدأ بالبسملة، بل يبدأ بالحمد لله رب العالمين، وكذلك أبو بكر وكذلك عمر. أي نعم، فلو كانت يعني من الفاتحة لجهر بها. بعض المرات يعني نسمع قول من عالم قول آخر في مسألة واحدة، وقول من عالم آخر، وهذا العالم التقى والثاني من التقى، والإجابة تكون مختلفة، وهذا تكون لا دليل وهذا لا دليل. فبعض المرات إحنا يعني نكون في أمرين، يعني خاصة مثل هذه الفاتحة. تعطيني مثال الفاتحة؟ أحسن، خلنا نجي على مثال الفاتحة. من قال إنه لا يجهر، إن البسملة ليست آية، جاب لك دليل وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بالبسملة، لا يجهر بالبسملة. طبعا الجهر بالبسملة يعني بعض الأئمة أظن المالكية وكذا لا يرون قراءتها حتى ولو سرا، مما يدل على أنهم لا يرونها من الفاتحة. أما الشافعية فيجهرون بها على اعتبار أنها من الفاتحة. أي نعم، لكن جهرهم بها خلاف ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، كونه يسر النبي صلى الله عليه وسلم بها أو لا يسر بها، حتى المالكية يرون أنها لا تقرأ، لأن مدام أسر بها فهو لا يقرأها. فإذا الراجح هو أنها ليست من الفاتحة بدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أبي بكر وعمر، فأنت تتبع الدليل. إذا حصل عندك أقوال مختلفة طالبهم بالدليل، فمن كان أسعد بالدليل فاتبعه، تبع الدليل، خاصة إذا كنت تتقفر العلم، تأتي هذا الشيخ وتسأله وتأتي هذا الشيخ، مع أنه لا ينبغي حقيقة، يعني إذا لم تكن يعني من طلبة العلم يعني المؤهلين للترجيح ترجيح المسائل بالدليل ينبغي أن تكتفي باستفتاء شيخ تراه تقيا وأقرب إلى الله عز وجل يعني من غيره فتعمل بفتواه. لكن إذا كنت من طلبة العلم تميز الدليل تميز صحته تميز أيضا دلالته بوضوح فنعم لك هذا. الله يبارك. وأنا أنصح تبحث عن رسالة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام, بيّن شيخ الإسلام بن تيمية فيها, هي قصيرة لكن بيّن فيها أن جميع الأئمة الأربعة ومن على شاكلتهم لا يقصدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم, والاختلاف الذي حصل بينهم هو إما أنه لم يرد أحدهم لم يرد إليه لم يصله الدليل, أو أنه وصله ولم يرى ثبوته, أو أنه وصله ثابتا ولكنه لا يرى دلالته صريحة على المسألة, أو لغير ذلك من الأعذار. لكن ليس واحدا منهم يقصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنه. مثل هذه تنور يعني قارئها, فإذا وجدت هذه الرسالة أنا أنصح بأنك تقرأها, لأن يعني ما شاء الله أنت على حظ يعني على لا بس على الترجيح الذي رجحناه أنه قرأ الفاتحة. أي نعم. وإذا كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. ولو كان هو الإمام. مرحبا أستاذ النحو, اقرب يا شيخ أستاذ, اقرب يا أستاذ. هذا لو كان هو الإمام ونسي أن يسر حتى به. أعد علي السؤال, خاف أنه مثل سؤال المصغر هل يصغر أو لا. أنت متبحر بالنحو, فهو يقول إن من تبحر بعلم يستطيع أن يفتي في كل علم. فسألوه قالوا سجود السهو إذا نسي هل يسجد له؟ قال لا, المصغر لا يصغر. مرحبا يا أستاذ. أيها أي نعم. أعد علي السؤال. يعني الإمام علشان بيسر بها لأن حدثت يعني إيه؟ وسئلنا نعم. بالنحو ويمكن نقع فيها. نعم نعم. يسر فلا يقرأها. نقرأ ننسى نقرأها. أي إذن على قليلا ونقرأها في سرنا ونجيب الأيتين اللي احنا قرأناهم في سرنا علشان حتى نسيان أو عند عدم قراءة عند نسيان الإصرار بها الإصرار بها على علم يعني ما يرى المالكية أنه لا بأس. اي نعم. حتى على ما يرى الحنابلة أنها سنة. اي نعم. فتركوا حتى قراءة لا يفسد الصلاة, لأن الركنية للمنفرد والإمام قراءة الفاتحة سبعا بدون البسملة. اي نعم. أحسنتم يا شيخ. نعم ورد. نعم ورد فيها تسليمتان لكن الجمهور على أنها تسليمة واحدة. اي نعم. تتابعه. اي نعم. اسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. اي نعم. بعد الدفن. اي بعد الدفن. هذا النوع الثالث من اتباع الجنازة. احنا قلنا انه يتبعها حتى يصل. اي نعم. والامر الثاني حتى يصلي عليها ويتبعها اين حتى تصل ويقف حتى تدفن, وبعد الدفن يقف يدعو لها بالمغفرة. نعم يدعو له بالمغفرة والرحمة. فإنه بس رفع الصوت يقوم خطيب يعني قال إنه من اتباع الجنازة برفع الصوت بالصوت قد يصبح من النياحة الندب مثل ما يفعل بالجرائد الآن صفحة كاملة يدفع عليها مدري مئات وهذا أنا أراه أنه من النياحة فلا ينبغي إلا إذا كان فيه مصلحة إذا كان أناس لهم ديون لهم أو يكون هذا سبب لأن يعني يطلبوا له الرحمة وأن يدعوا له لعل هذا بحسب يعني الله أعلم. نعم نعم تفضل. هذا كسأل قبلك. لا يقال شيئا. وقيل أنه يقول اللهم لا تحرمنا أجرها أو أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، أي بعد التكبيرة الثالثة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيا الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه عليهما. ثم يدعو للميت بالمغفرة والتجاوز عن السيئات وأن يدخله الله الجنة ويعيده من النار، نحو هذا الكلام إذا كان، وإذا كان امرأة أنث الضمير، وإذا كان جمع وإذا كان طفلا قال اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه وثقل به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم، ونحو هذا الكلام. بعد التكبيرة الرابعة ورد أنه يقول اللهم لا تحرمنا أجر ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. نعم نعم، لا يستفتح ولا يستعاد رأسا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نعم، في الركعة الأولى. نعم يا شيخ هذا ترى. طيب اللي بتفنوا الميت أي. وفي بعض من الجماعة يتنبوا على جنب ويسوا ياسين، هل لك تفنوا ولا تسوا ياسين؟ لا بدعة، يدرسوا ياسين بعد الموت في نفس الدفن. على كل حال ياسين ياسين قبل ما يموت، ادرس عليه ياسين قبل ما يموت. لا وقت الدفن لا لا، بدعة بدعة بدعة يعني لا يجوز. نعم نعم ها ابن صياد اي ورد انه مات في عهد الصحابة وانه ولد له وانه ليس هو الدجال، اي نعم، كان ابن عمر يعني يشك في انه الدجال، وقصته يعني طويلة جدا، لكن وثبت انه تزوج وولد له والدجال لا يولد له، اي نعم، وانه مات هو هل لا يدرى كيف هلك، هذه المشكلة، حينما فقد لا يدرى اين ذهب، ما يدرون، اي نعم، وهذا هو الاشكال. فالدجال يعني موجود في جزيرة ما كما في حديث الجساسة، في قصة الجساسة في صحيح مسلم.